بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: طريق العرفان يبدأ بالفناء عن النفس وأهوائها، وينتهي بالسفر إليه وبه وفيه، وأن إلى ربك المنتهى ولا حدود للنهاية. هذه الحكمة تلخص العرفان من حيث المراحل التي يمر بها. أول مراحله هي الفناء، وآخر مراحله وأن إلى ربك المنتهى. وعندما نقول آخر مراحله يعني بلا حدود ولا نهاية، وبين ذلك هناك سفر إليه وبه وفيه. العرفان هو يختلف عن العلم. العلم نعرف أشياء، نعلم أسماء الأشياء، نعرف خصائص الأشياء، نعرف كيف نستفيد من الأشياء. العرفان هو معرفة حقائق الوجود والانفعال لها، وعلى رأس هذه المعارف معرفة الله تعالى، معرفة صفاته أسمائه الحسنى، معرفة كمالاته العظمى التي لا حدود لها ولا نهاية لها، معرفة سننه في كونه، معرفة النظام الذي تسير به الأكوان والذي هو من صنعه، معرفة أفعاله، أفعال الله تعالى. وهذه الأفعال تدخل في كل شيء، يعني كل المعارف، يعني كل العلوم يمكن ضمها إلى العرفان بهذا الاعتبار. حتى عندما ندرس الفيزياء والكيمياء والطبيعية والعلوم علوم الحياة وغيرها، هي في الحقيقة كلها بحر أو قطرة من بحر أفعال الله تعالى، ولذلك هي لها علاقة بالعرفان. ولهذا العارف يعرف الله في كل شيء، كل نظرة ينظرها في السماء، في الأرض، في الخلية، في الذرة، في المجرة، في الكوكب، في أي شيء، في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الآفاق، في كل العوالم، هو في الحقيقة سائر في طريق العرفان. الفرق بين العارف والعالم أن العالم ينظر إلى الأشياء ككائنات قائمة بذاتها، ينظر إلى الخلية باعتبارها خلية، ينظر إلى الذرة باعتبارها ذرة، ينظر إلى فلك، إلى الكواكب والمجرات، وكأنها كائنات قائمة بذاتها، ولذلك يدرسها من هذه الناحية. لا حرج عليه إن درسها دراسة موضوعية، لكن العارف لا ينظر إليها فقط هذه النظرة. العارف قد يكون عالما كبيرا في فلكيا، قد يكون فيزيائيا، قد يكون طبيبا، المعرفة لا تحول بينه وبين ذلك، لكنه يضيف إلى ذلك العلم ربطها بالله تعالى، فهو لا يراها قائمة بذاتها، وإنما يراها قائمة بالله. لا يرى الأرض هكذا كوكبا يدور في فلكه هكذا، بل ينظر بكونه لله تعالى، هو الله تعالى هو الذي صنعه بهذا الصفة، بل ينظر إليه بنظرة أكبر وأجمل، وهو كونه هبة إلهية، فضل إلهي، وكونه عابد لله تعالى. ينظر الأرض على اعتبارها عابد يعبد الله، ساجد يسجد لله، قانت يقنت لله تعالى. وهكذا عندما يرى الكون لا يراه مظلما، بل يراه منيرا بتسبيحه لله تعالى. يرى كل شيء يسبح الله ويحمد الله ويعرف بالله، فلذلك يرى في كل شيء قدرة الله وإرادة الله وإبداع الله وجمال الله وكمال الله. إذن هنا الفرق بين العارف والعالم، كلاهما له حظ من العلم، كلاهما ينظر الأشياء ويستفيد منها، ولكن فقط لمن ينسبها. العالم قد يغفل، العالم قد يكون مؤمنا، ولكنه يغفل عن ذلك، عن تلك الصلة بين الأشياء وربها، بينما العارف يربطها بربها، يعيش يعني، وبالتالي في هذه الحالة لا يحجب بشيء، لأن كل شيء يدل على الله. المحجوب هو الذي يتوهم أن هذه الأشياء مع الله كائنات قائمة بذاتها، لكن عندما يعرف أنها قائمة بالله، وأن وجودها بالله، وأن وجودها هو من الله وليس منها، فهنا يصبح تأمله فيها في الحقيقة معرفة، يزيد في معرفته بالله تعالى. هي مظهر من مظاهر كمالات الله تعالى، هي تجل من تجليات الإبداع الإلهي. إذن هنا الفرق بين العالم والعارف. ليس هناك فرق حسي كما يتوهم البعض، أن العارف يغفل ولا يهتم بالعلم، ليس كذلك. العالم ينظر، ولكن الفرق بينهما في هذا المجال. نحن لا نهتم بالنواحي التطبيقية الواقعية، الواقع لا يهمنا. قد يدعي بعض الناس العرفان وهو جاهل، قد يدعي بعض الناس العرفان وله مفاهيم خاطئة. نتحدث عن العرفان القرآني، العرفان الذي يدلنا على الأشياء والاستفادة منها، وفي نفس الوقت ربطها بالله تعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر، لم يقل فليأكل الإنسان طعامه. النظر للطعام يدل على الله، ويدل على الكثير من المعارف الإلهية. بماذا يبدأ طريق العرفان؟ المرحلة الأولى الفناء عن النفس وأهواه. لماذا هذا الفناء؟ لأن الإنسان ما دام ينظر إلى نفسه وما دام يشتغل بأهوائها يستحيل أن يسير في الطريق. الطريق إلى الله تحتاج إلى انشغال اللب، انشغال القلب، انشغال العقل، انشغال جميع اللطائف بالله تعالى، بحيث يصير مستغرقا في ذلك السير، في ذلك، في تلك المعرفة. الإنسان ما دام ينظر إلى نفسه وأهوائها يكون ذلك حجابا بينه وبين المعرفة. وهكذا حتى في حياتنا العادية، الشخص عندما يكون منشغلا بنفسه يغفل عن الدور الذي يؤديه، لأنه سيبقى، يعني سيبقى منشغلا بذلك. تصور شخص يسوق الآن مثلا في سيارة، بدل أن يلتفت للطريق ويستغرق في الطريق ويهتم بالطريق حتى لا يصاب بحادث، تجده يذهب وينظر إلى المرآة ويتأمل في وجهه وشعره وإلى آخره وينشغل به. فهذا لابد أن يقع في حادث، تستحيل أن لا يسير، أن يسير سيرا سليما. لماذا؟ لأنه نظر إلى نفسه، انشغل بجماله، انشغل ببهائه، انشغل بما يصرفه عن الطريق. الطريق هو أن تنظر أمامك فقط، تنظر حتى تستطيع أن تتجنب كل مطب. فكذلك العارف كيف يستطيع أن يرى الله ويرى نفسه؟ هذا شرك بعينه، يستحيل. وبالتالي كل من حجب عن نفسه، كل من حجب عن أهوائها، طبعا هذا الفناء درجات مختلفة، إلى الدرجة التي يغيب فيها الإنسان عن نفسه تماما وعن أهوائها تماما، ويصبح كما يقال كالميت بين يدي الغسال وكالريشة في مهب الريح. وطبعا هذا هو ربما البعض ينظر إليه نظرة سلبية، ليس كذلك، ليس نظرة سلبية، هذا التسليم لله تعالى. هذا الشخص سلم نفسه لعقله، سلم نفسه للعقل الحقيقي، العقل الذي هو منتهى في قمة الكمال، مثلما يفعل الشخص عندما يذهب إلى الطبيب ويسلم نفسه له. تصور شخص لا يسلم نفسه للطبيب ويقول أنا لدي عقل ولا أستطيع أن أسلم الجسد لأحد، لن يستطيع أن يقوم الطبيب بعلاجه. تصور هذا الشخص في عملية، ربما هذه العملية نفرض أنها لا تحتاج تخدير كليا، وهم يقومون بالعملية ينهض إلى آخره، هذا سيهلك نفسه. وهكذا الأمر، الفناء يعني البعد عن التسليم المطلق لله تعالى. وينتهي بالسفر هذا الطريق، ينتهي النهاية، نهاية المرحلة الأولى، ليس نهاية المرحلة، ينتهي عند نهاية الطريق، طريق الذي هو طريق الجهد الذي ربما يحتاج إلى جهد ورياضة. بعد ذلك يصبح الطريق يعني كأن الشخص يركب مركبة ويتنقل عبرها. الطريق الأول هو طريق يحتاج إلى سير ويحتاج إلى سلوك ويحتاج إلى مجاهدات ورياضات، وكيف الشخص يبقى دائما مستغرقا في تلك المعاني، كما قال بعض الصالحين لمريده، قال له إن خطر على بالك من الجمعة إلى الجمعة التي تأتيني فيها أسبوع، إذا خطر على بالك غير الله فلا تأتيني. لذلك كان يجاهد نفسه في كل لحظة يذكر الله، طبعا ليس الذكر فقط باللسان، في كل لحظة يستشعر وجود الله، في كل لحظة يستشعر عظمة الله، يستشعر إلى أن تصبح ذلك شيئا تلقائيا. هذا فيه مجاهدات، فيه نوع من التعب، نوع من الجهد، ولكن مع ذلك هذا ضروري. عندما يصل الإنسان إلى مرحلة يصبح ذلك الحضور شيئا طبيعيا بديهيا فطريا بالنسبة له، هنا يبدأ السير، السفر، هنا كأن شخص يركب البراق، كأن شخصا يعرج، كأن شخص يركب العربة المقدسة التي تسير به إلى الله. فيسير إلى الله، بماذا يسير؟ يشعر أنه يسير بالله، الله تعالى هو الذي اشتباه لهذا السير، لأنه ترك نفسه. لو أنه تصور أنه بجهده وسيره وتعبه وصل، هنا حجاب. فلابد أن يكون السير إلى الله، السير إليه يعني بإخلاص، إلى تفيد الإخلاص والتجرد، هو لا يريد بسيره إلى الله أن يكسب أي شيء آخر، يريد من الله الله، يريد من الله الله، لا يريد شيئا آخر. نعم هو يطمع في فضل الله، لكنه لا يريد إلا الله، يريدون وجهه وبه يسير بالله، يشعر أنه ليس شيئا، الله تعالى هو الذي يسير به، يسلم نفسه تسليما مطلقا لله. وفيه هنا في المعارف الإلهية التي لا حدود لها، وهنا يأتي اللا نهاية. في كل لحظة يكتشف شيئا جليلا، في كل لحظة يشعر تقصيره السابق، يشعر كأنه لم يكن يعرف الله، كأن شخصا يذهب إلى محل كل مرة تظهر له صور لم يكن يراها من قبل، وكل مرة تظهر له صور بمنتهى بقمة الكمال. فهنا هكذا، طبعا مع لله مثل الأعلى، الله لا حدود لكماله وجماله. فلذلك هذا السفر من الله إلى الله بالله في الله، وأن إلى ربك المنتهى. يعني هذا يعني السير الحقيقي، السير الكمال الحقيقي هو في السير إلى الله سبحانه وتعالى، ولا حدود للنهاية. وطبعا هذا السير من الله بالله في الله، الله تعالى يجعل صاحبه يدعوه إلى أن يعود إلى الخلق، كما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما كان الأئمة الهدى. هذا الشخص لا ينبغي أن يشغل نفسه، له وظائف عليه أن يقوم بها، وهو أن ينقل تلك المعرفة التي حتى حققت له إلى الخلق، أن يساهم في إنقاذ الخلق، أن يتخلق بأخلاق الله. كما أن الله تعالى هاد فهو يسعى للهداية، كما أن الله تعالى عليم ومعلم فهو يسعى لتعليم الخلق، كما أن الله تعالى رحيم فهو يرحم الخلق، يتخلق بأخلاق الله. وهذه هبة إلهية كذلك، العبد إذا تحقق بعبودية لله تعالى أكسبه الله تلك الربانية، ربانيين، يصبح عبدا ربانيا، كما ورد في الحديث القدسي: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، يصبح حركاته كلها بالله تعالى. ولذلك ينتقل من الخلق إلى الخلق، من الحق إلى الخلق بالحق وليس بنفسه. ربما بعض الدعاة يدعو إلى الله بنفسه، ولذلك ينصرف الناس عنه، لكن هذا يدعو إلى الله بالله وبإذن من الله وببصيرة، ولذلك حركاته كلها موزونة بميزان الشريعة، وحركاته كلها على خطى الأنبياء والأولياء وأئمة الهدى، فهو يسير على خطاه. وهذا هو الذي تنجح دعوته، هذا هو النور الحقيقي، هذا هو الذي يمثل الدين الإلهي، هذا هو الذي يمثل القيم الرافعة. إذن هذه خلاصة طريق العرفان، تبدأ بالفناء وتنتهي بالسير إلى الله، ومعها يكون السير في الخلق ولكن بالحق، يمشي معهم، يمشي بينهم بنور الله، لا بأهوائه ولا بأفكاره ولا بنفسه الأمارة بالسوء، بل بنفسه المطمئنة بطمأنينتها لذكر الله ولعبودية الله. والحمد لله رب العالمين.